العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تقدم لنا الكلام على شيء من موضوع المناضلة، وهي المرامات، رمي الغرض لأجل الإصابة وتعود الإصابة، وأن المناضلة تصح في كل شيء ولا حرج فيها، إلا أن الجعل إذا جعل فيها جعل فلازم أن تكون مشتملة على شروط لا بد منها، وكما تقدم لنا في السباق والمسابقة والتنافس على شيء ما من حمل الأثقال أو الكر والفر على الأقدام أو على غيرها مثلا، أنه يجوز في كل ما يحصل به تقوية للجسد وإعانة على الجهاد في سبيل الله، إلا أن الجعل لا يجوز إلا على المسابقة والتنافس فيما ذكر عليه الصلاة والسلام في قوله لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، ثلاثة أمور، وهذا النصل اللي هو المناضلة، المناضلة التي هي الرمي، النصل الذي هو الرمي. وتقدم لنا أنها يشترط لها ثمانية شروط لابد من توفرها حتى يصح أن يكون الجعل بحق. أحدها تعيين الرماة، لابد ما يقال مثلا هذا الفريق وهذا الفريق يرمي منهم واحد وهذا واحد فقط ولا يعين، بل لابد من تعيينه، يقال فلان مع فلان. الثاني تعيين آلة الرمي، لابد أن تتعين بندقية، سهم، مدفع، رشاش، كذا، أي نوع من الآلات التي يمكن أن يتعود فيها الرمي لابد أن تعين. الثالث أن يرمي غرضا محددا، لأن التنافس في الإصابة، وأما بعد الرمية أو قربها فهذا فائدته قليلة، وإن كان فيه فائدة لكن فائدته قليلة، لكن الذي فائدته عظيمة هو مقصود إتقان وجودة الرمي بالإصابة، أن يصيب الغرض المقصود. والثالث أن يرمي غرضا يعني معين. الرابع أن يكون قدر الغرض معلوما، أن يكون قدر الغرض معلوم، يعني الشيء الذي يكون عليه الذي يراد إصابته يكون معلوم، يتفق عليه قبل وجود بيان الجعل مثلا، لأنهم قد يتفقوا على جعل فيكون أحدهما ما يستطيع إصابة مثل هذا الغرض لأنه دقيق وصغير، فلا بد قبل تحديد الجعل أن يكون الغرض معلوم لدى الطرفين، أنه لوح أو نقطة سوداء أو بيضاء أو دائرة أو شيء ما يعرف قدره. ثم جاء المؤلف رحمه الله بقيود في هذا الغرض وأطال فيه وبين أنواع الضربات، وأنها قد تضرب فقط أو تحجم فقط أو تخرق فقط أو تخرق وتخرج، وهكذا أنواع دقيقة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة إليها. الخامس أن يكون المدى معلوما. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط الخامس أن يكون مدى الغرض معلوما. أن يكون مدى الغرض معلوما، ما يقال نرمي في هذه الجهة نرمي في هذه الجهة، لا، لابد أن يكون معلوم كم مقداره، 100 متر، 50 متر، 500 متر، وهكذا يكون الغرض يعني المسافة والمدى معلوم، لأن من الرماة من يصيب إذا كان 100 متر، لكن إذا كان أكثر من 100 متر يعرف أنه لا يصيبه أو لا يراه بعينه مثلا، فلا بد أن يكون المدى معلوم مقداره، بحيث أنه تكثر إصابة مثل هذا، بخلاف ما إذا كان يصعب الإصابة في مثل هذا فلا يجوز أخذ الجعل وجعل الجعل فيه. نعم. مقدرا بما يصيب مثلهما في مثله عادة، يعني حسب حال الرماة. الرماة مثلا واحد اعتاد أنه يصيب في حدود 100 متر، الآخر اعتاد أنه يصيب في مثل 300 متر مثلا، فما يصح لمن عادت إصابته 100 متر أن يتنافس مع صاحب 300 متر، لأنه يعرف أنه ما يستطيع هذا ولا يدركه، فلا بد أن يكونوا يعرفون أنهم جرت العادة أنهم يصيبون في هذه المسافة سواء، لأن الإصابة تختلف بالقرب والبعد. فاشترط العلم به. نعم. فاشترط العلم به كالنوع. كالنوع يعني نوع الإصابة، كما تقدم لنا أنه يخرق الغرض أو لا يخرقه، أو يخرقه ويخرج إلى آخره. نعم. وإن جعلاه قدرا لا يصيبان في مثله أو لا يصيبان إلا نادرا، كالزائد على 300 ذراع لم يجز. نعم، إذا جعلاه مسافة قل أن يصيبوا فيها أو بعيد أن يصيبوا فيها فلم يجز، لأنه يعتبر من المراهنة ومن في أمور تجهل غالبا. إذا كان معروف مثلا هم يصيبون عادة في حدود 300 متر وجعلوا المسافة 500 متر مثلا، فما يصح، لأن هذا ما يصيبون فيه، لأن الإصابة تندر في مثل هذا فيفوت الغرض. يفوت الغرض من تعود الإصابة، إذا كانت الإصابة فيه شبه مستحيلة أو بعيدة كل البعد ما يحصل في فائدة. والغرض من جعل الجعل في المرامات والمناضلة التعود والتنافس فيما يدركانه. فصل. الشرط السادس أن يكون الرشق معلوما. أن يكون الرشق معلوما، والرشق بكسر الراء عدد الرمي، لأن الحذق في الرمي لا يعلم إلا بذلك. أن يكون الرشق معلوما، يعني نقول مثلا يتنافسان يرمي كل واحد منهما 10 مرات، 5 مرات، 8 مرات، 15 مرة، بحيث أنه يصيب فيها كذا، يعني 6 يصيب في 6 من 10، يصيب في 4 من 6، يصيب في 8 من 10، وهكذا. ولا يجوز أن يقال يصيب في 10 من 10، لأن هذا نادر، أو 5 من 5، يقال يصيب في 3 من 5 رشقات، والرشقة والرشقة الرمية، لأن الحذق في الرمي لا يعلم إلا بذلك. لا يعلم إلا بذلك إذا حددت، ما يقال نترامى مثلا إلى متى ما شئنا، ما يصلح، لا بد أن يحدد العدد. نعم. فصل. الشرط السابع أن يكون عدد الإصابة معلوما، كخمسة من عشرين ونحوها. الأول في العدد، والثاني هذا الفصل السابع، الشرط السابع أن تكون الإصابة محددة من العدد، مثلا يترامى يعني كل واحد يرمي الغرض مثلا 20 مرة، 30 مرة، 10 مرات، 5 مرات، هذا الرشق. والإصابة يقول مثلا إذا أصبت في 7 مرات من 10 استحققت الجعل، إذا أصبت 6 مرات من 10 ما تستحق، فيكون محدد القدر الذي يستحق فيه الجعل. ويعتبر أن يكون إصابة لا يندر مثلها. ما يجوز أن تحدد الإصابة يندر مثلها، مثلا يقول بشرط أن تصيب 10 في 10 رشقات، يقول لا هذه نادرة ولا تدرك، أو مثلا يصيب 19 من 20 رشقة، هذا نادر، يصيب 5 مثلا من 10، 8 من 12، وهكذا شيء معقول. فإن شرط إصابة الجميع أو 9 من 10 لم يصح، لأن هذا يندر فيفوت الغرض. فيفوت الغرض يعني يندر أن يحصل أن يصيب الرامي 10 في 10 رشقات، 5 في 5 رشقات، ما نادر، وإنما يجعل له فرصة، يقال تصيب 7 من 10، 8 من 11، 13، 5 من 15 مثلا، حسب ما يعرفان حالهما. أما أن يقال تصيب 9 من 10 فهذا يقول نادر، فما يصح أخذ الجعل عليه. ويستحب أن يبين حكم الإصابة، هل هي مبادرة أو محاطة. والمبادرة أن يقول من سبق إلى إصابتين أو نحوهما فهو السابق، فأيهما سبق إليهما مع تساويهما في الرمي فهو السابق. فإذا رمى كل واحد 10 فأصاب أحدهما إصابتين دون الآخر فهو السابق. ولا يلزم إتمام الرمي لأن المقصود قد حصل. ويستحب أن يبين حكم الإصابة، هل هي مبادرة أو محاطة. الإصابة نوعان، مبادرة ومحاطة. المبادرة يؤخذ من اسمها، يعني الوصول إليها أسرع. يقال إذا أصبت في 2 متواليتين فأنت السابق، إذا أصبت في 2 إصابتين من كذا، فأول ما يحصل على 2 إصابتين يكون يستحق الجعل، والآخر ما حصل. مثلا يقول أمهلني حتى أحصل مثلك، نقول لا، اتفقتم على أن من يحصل على 3 إصابات هو الأول هو صاحب الجعل. مبادرة يعني من العدد، حينما يصيب في العدد المطلوب يأخذ الجعل. يقول مثلا نترامى نرمي مناضلة كل واحد منا 5 مرات، يعني الرشق عبارة، لكن اللي يصيب في 2 الأول هو صاحب الجعل، فيرمي هذا مثلا أصاب في الأولى ورمى صاحبه أصاب مثلا، ثم رمى الأول فأصاب الثانية، ثم رمى الثاني فلم يصب، من يأخذ الجعل؟ الأول، لأنه أصاب في 2 في المبادرة الأول. وما يقول أمهلني حتى أخذ رشقة ثالثة لعلي أصيب فيها وأكون مثلك، نقول لا، هذه المبادرة يعني من يصيب العدد المطلوب الأول يأخذ الجعل، ولا يقال هذا يأخذ عندما يضرب هو مرتين وصاحبه ما ضرب إلا مرة واحدة، يمهل صاحبه ويضرب مثله. فإذا ضرب الأول مرتين وأصاب، وضرب الثاني مرة وأصاب، فيعطى المرة الثانية، فإن أصاب فحينئذ كلهم أصابوا ولا يكون فيه جعل لأحدهما، وإن لم يصب الثاني أخذ الأول الجعل. ولا يلزم إتمام الرمي لأن المقصود قد حصل. وإن ولا يلزم إتمام الرمي عليه حسب ما اتفقوا 5 أو 10، نقول خلاص ظهر السبق، فإذا ظهر السبق نتوقف، ما يحتاج إلى إتمام الرمي. نعم. وإن أصاب كل واحد منهما من العشرة إصابتين فلا سابق منهما، يعني إذا تساووا في الإصابة فلا سابق منهما، ويبقى الجعل محفوظ للمرة الثانية. نعم. وبطل النضال، يعني ما حصل مسابقة وسبق لأحدهما، كلهم تساووا. لأن الزيادة على عدد الإصابة غير معتد بها. نعم. فإن رمي 20 فلم يصب واحد منهما إصابتين أو أصابها معا أو أصاباها معا فلا سابق فيهما، ما له سابق، يعني إذا تساووا أو ما أصاب أحد فلا سابق منهما. نعم. وأما المحاطة، المحاطة التنزيل. نعم. فهي أن يشترط حط ما تساويا فيه من الإصابة، ثم من فضل صاحبه بإصابة معلومة فقد سبق. المحاطة يعني يقول نرمي نصيب 5، ثم اللي يصيب السادسة بعد 5 يأخذ الجعل، فإذا رمي 5 حينئذ كلهم تساووا فيها يعطيهم الدرجة المميزة مثلا وهي 6، أصاب معا لا جعل حينئذ، أصاب واحد دون الآخر أخذ الجعل. والمحاطة، وأما المحاطة فهي، وأما المحاطة فهي أن يشترط حط ما تساويا فيه من الإصابة. حط ما تساويا فيه يعني تنزيله، يعني رمى هذا 5 وأصابه هذا 5 وأصاب، يقول لا اعتبار لها، كل ما تساوينا ألغيناها، ثم نقول لنا 5 الثانية، فواحد جاب 3 والآخر ما جاب إلا 2 أخذ الجعل. ثم من فضل صاحبه بإصابة معلومة فقد سبق. نعم. فإن شرط فضل 3 إصابات فرميا 15 أصابها أحدهما كلها وأخطأها الآخر فالمصيب سابق، السابق الذي أصاب الضربات كلها. نعم. ولا يجب إتمام الرمي لعدم الفائدة فيه، لأنه عرف السابق منهما. نعم. لأن أكثر ما يحتمل أن يصيب المخطئ 5 الباقية ويخطئها الأول، ولا يخرج الثاني بذلك عن كونه مسبوقا، هو مسبوق على إذا تبين السابق من أول الأمر فلا فائدة حينئذ في الاستمرار. نعم. وإن كان في إتمامه فائدة مثل أن يكون الثاني أصاب من الباقي له فرص أن يصيب فيأخذ فيترك يبقى يستمر، لكن إذا أويس من سبقه نقول توقفنا يكفي. مثل أن يكون الثاني أصاب من 15 9، فإذا أصاب 5 الباقية وأخطأها الأول لم يكن مسبوقا وجب إتمام الرمي. فإن أطلق العقد انصرف إلى المبادرة، لأن المبادرة هي الأصل، لأن العقد على المسابقة والبادر سابق، ذكر هذا القاضي. وقال أبو الخطاب، قاضي أبو يعلى رحمه الله. نعم. وقال أبو الخطاب يشترط بيان ذلك في المسابقة، يعني ما تصح المسابقة إلا إذا بين أهي مبادرة أم محاطة. نعم. لأن الغرض يختلف به، فمن الناس من تكثر إصابته في الأول دون الثاني فوجب اشتراطه كقدر مدى الغرض. يقول لابد أن يشترط أبو الخطاب رحمه الله، لأن في هذا تمييز للاثنين، لأن أحدهم قد يكون تعود أنه يصيب في الضربات الأولى ثم بعد ذلك اختل توازنه. ومن الرماة مثلا من تفوت عليه 3-4 لا يصيب فيها ثم يركض في الأخير وتكون إصابته جيدة. يقول أبو الخطاب لابد أن يبين أهي مبادرة أم محاطة. وأبو يعلى رحمه الله يقول يجوز وتنصرف إلى الأولى المبادرة التي هي الزيادة. فصل. فمن الناس من تكثر إصابته في الأول دون الثاني فوجب اشتراطه كقدر مدى الغرض. الشرط الثامن سيأتي إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.